بسم الله الرحمن الرحيم. 52 كتاب الشركة. أنا الشركة هرد درست. أبا بحث الشركاتية عندك بنا شركة إيه؟ بيجتن أولا باب الشركة في الطعام، طعام خرنا والنهدي. النهد بيجتن أبايا هفكس الجلك اتشنا سفرك ينفقو سفر بدرخن وأف نفقاتها أف مصرفها أف فولتها خرك عندك بدون عرضك يتكل كان الكان الجلي مش لهن جي أف مالي هلوان خرك وبيت صرف كرم بالآخر نوان هندي جنابة. والعروض بحسي عروضنا هرتشتاكي هبتنش بارتالي في كتاب بن في محفير بن وحتى دموهي. حديثة 1075 بحديثة دا بحث الشريكاتية اتكرن اتخار نيدم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملكوا. يعني زاد بصرمانة سفقبو وبرسيبو. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنك في غنبري صلاة خبي لبن في نحر إبلهم بأوح اشتريت خو أبباكوجن بخارني. فأذن لهم بجد سير داون. فلقيهم عمر عمر بشتهن جهش توان فأخبروه قوتي ما يهوت يا بيغمبري صلاة خدي لبن. فقال قوتي ما بقاؤكم، يعني ما نواتشيا بعد إبليكم بشتي حشتريتوا، يعني هكر وحشتريت خوجي باكوشتن هنجي هنشن خوب جرن بقالك ضرر الوبد. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عمر هوتانك بيغمبري صلاة خدي لبن فقال قوتي يا رسول الله، أي قصد خدي ما بقاؤهم بعد إبلهم، يعني ما نوان بشتي حشتريت وان بوتشي، يعني بشتي حشتريت وان تشند قلق بسر وبربن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبر الصلاة خد لي بن بوت نادي في الناس نفع لمدبك قازي فيأتون بفضل أزوادهم وبجوان بلا أوزاد جبر وان ما يبين وأوجدوا بين. فبسط لذلك نطع بيشت النطاعك اجبر في تشتيهات رأي خستن نطاع بيشت وكي محفيرك كي اشجلدي اشكابلي وكي لاليون ونوكا وقت ام الدانين وترائخين بخار نظادي وتشتي وسط. وجعلوه على النطاع وبيشت وان افزاد اجبر وان مي همي دانا سر افي جلدي افي كابلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بيغنبر رابو صلاة خذ الابن فدعا دعاكرا وبرك عليه ودعاش خد تعالى كن خد تعالى بركته بخته وبيزادي زيد بك. ثم دعاهم بأوعيتهم مش لهنك بيغنبري صلاة خد لابن قازي كروان وأو أمانة خبين. فاحتث الناس بجعالم هات وبدست خو وبلبت خو كتنا نوف بيزادي وهاركي هندك بخبر حتى فرغوا حتى خلاص بو، يعني هرخرك كيف خو جبرن خد تعالى زيد بك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بشتهن جا بيغنبري صلاة خد السر بن قود أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أشهد الدم إجبلي خده شي إله تراصل درسنين وهنديك أزم أسقى صدي خده.